بتكلمي وساكن بقلبي حبيبي بعد السنين قلبي الحزين مستني مين حبيبي بعد العذاب طول الغياب والبعد الكان نصيبي لسه الحنين زي ما كان تسألني مين واشتاق لمين ساكن بقلبي حبيبي بعد السنين قلبي الحزين مستني مين حبيبي بعد العذاب طول الغياب والبعد الكان نصيبي لسه الحنين زي ما كان تسألني وكل حياتي وروحي واقفة عليك يا حبيبي يا عمري يا ذاتي يا كلي أنا ملك إيديك تسألني وكل حياتي وروحي واقفة عليك يا حبيبي وكل حياتي وروحي واقفة عليك يا حبيبي